والله أيها الإخوة، يمكن قرأت كلمة في مجلة مترجمة من 40 عام، يعني هذه الكلمات دخلت في أعماق نفسي. إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين، فأنت أسعدهم لأن الله شكور. أنت حينما تفكر أن تقدم خدمة لإنسان، لحيوان، لنبات، أنت حينما تفكر أن ترسم بسمة على وجه طفل أو على وجه أسرة بائسة. أعرف رجل فقير جدا أصيب بآفة في قلبه، والعملية تكلف مئات الألوف ولا يملك منها قرشا واحدا. زرته في البيت، الكآبة مهيمنة، الأولاد وضع حزين، البيت في غمامة سوداء. هو الرجل الأب الزوج ما في شيء، إنسان محسن، أمر طبيب أن تجرى له العملية على حسابه. والله زرته بعد نجاح العملية، الأطفال يكادون يرقصون من فرحهم. هذا الذي يدخل الفرح على قلوب الخلق بإحسانه إليهم، بتخفيف آلامهم، بحمل همومهم، له عند الله مقام كبير. إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين، ولأن الله شكور تكون أنت أسعدهم. نحن في الأوراد نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وصل على أسعدنا سيدنا محمد. السعادة لا تأتي من المال، بل تأتي من اتصالك بالله عز وجل. فإذا قدمت خدمات لعباد الله فالله شكور، وعندئذ يشكرك. والله مرة أخ حدثني، قال لي أنا كنت خارج دمشق، وصلت إليها في الساعة 12 ليلة، القصة بالثمانينات بأزمة لبنان. رأى امرأة تمسك بطفل صغير وتبكي، وإلى جانبها زوجها. سأل، فالابن حرارته 42، هم غرباء من لبنان لا يعرفون أحدا. قال لي بقيت معهم حتى الساعة 4 صباحا، من مستشفى لمستشفى، من صيدلية لصيدلية، حتى انخفضت الحرارة وزاد الخطر. يقسم لي بالله أنه بقي أسبوعين وهو في جنة. بيدخل طبيب، بيحدثني طبيب لمستشفى، مستشفى عامة العناية فيها قليلة جدا، يعامل المرضى وكأنهم في أرقى مستشفى. المرضى الفقراء، التحاليل، الإيكو، النرنان، وكأنهم في أرقى مستشفى. يقول لي وأنا في هذه المستشفى العامة اللي فيها إهمال كما هي العادة في كل بلاد العالم، قال لي أشعر أنني في جنة، لأنه الله شكور، الله شكور. سيدنا ابن عباس كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتكف بعبادة بل من أرقى العبادات. رأى رجلا كئيبا، قال له ما لي أراك كئيبا؟ قال له والله ديون لزمتني ما أطيق سدادها. قال له لمن؟ قال له لفلان. فقال له ابن عباس أتحب أن أكلمه لك؟ قال له والله أتمنى. فانطلق ابن عباس من معتكفه، يعني خرج من عباده. قال له أحدهم يا ابن عباس أنسيت أنك معتكف؟ قال لا والله، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر، يقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعهد به قريب ودمعت عيناه، سمعت صاحب هذا القبر يقول والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. صيام من؟ صيام سيد الخلق. اعتكاف من؟ اعتكاف رسول الله. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا.